ليحق الله الحق بإظهار الإسلام وأهله، وذلك بما يظهره من الشواهد على صدقه، وليبطل سبحانه الباطل بما يظهر من البراهين على بطلانه، ولو كره المشركون ذلك فالله مظهره. من فوائد الآيات: ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه وينميه، لأن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بفعل الطاعة وينقص بضدها. الجدال محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمر، فأما إذا وضح وبان فليس إلا الانقياد والإذعان. أمر قسمة الغنائم متروك للرسول، والأحكام مرجعها إلى الله تعالى ورسوله لا إلى غيرهما. إرادة تحقيق النصر الإلهي للمؤمنين لإحقاق الحق وإبطال الباطل.